إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب الوليمة من كتاب النكاح من خلال التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 54 بعد 1000 على حسب ترقيم الشارح الذي عنون له وفقه الله بقوله ما جاء في الثالث 53 بعد 1000، والذي عنون له وفقه الله بقوله حكم ما إذا اجتمع داعيان، عن رجل من أصحاب النبي قال حفظ رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. هذا الحديث أولا هو مرفوع خلافا لظاهر المتن، فظاهر ما اختصر به الحافظ رحمه الله هنا الإسناد أنه موقوف على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه أن أبا داود رواه مرفوعا، ومعروف أن أبا داود أصلا كتابه سنن ويروي الأحاديث المرفوعة. وقد قلنا من قبل أن الحافظ رحمه الله اختصر هذا الكتاب، وقد وقع في اختصاره بعض الأشياء التي قيل إنها كأنه اختصر الحديث، فربما وقع شيء يعني من التغيير في الألفاظ وكذا، فإما أن يكون هذا سهوا من الحافظ رحمه الله كما قال الشارح أو من بعض النساخ، أبدأ هذين الاحتمالين الشارح وفقه الله. نوقع إذا اجتمع داعيان أي دعاك اثنان من جيرانك فاجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فاجب الذي سبق، يعني أنه إذا قدم أحدهما إذا سبق أحدهما الآخر فهو أحق ولو كان أبعد بابا، فإن استويا فتنظر إلى أقربهما بابا إليك فتجيبه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لأن فيه أبا خالد الدالاني، وأبو خالد الدالاني مختلف فيه، فبعضهم يعني مشى على أنه ضعيف، واشتهر هذا عند الناس أن يقولون أبو خالد الدالاني ضعيف، وفي الحقيقة يعني قد مشاه كثير من الأئمة الذين هم أعظم من الذين ضعفوه كما سيأتي، فما أدري هل يحتمل الأمر تحسين حديثه، لكن المشهور عند الناس أنه ضعيف أو أن فيه ضعف. لكن لحظات لعلنا، هو ذكر هنا أن الحافظ ابن حجر اختار أنه صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، لعلنا ننظر في تحرير التقريب لحظات. سبحان الله، مع أني لا أذكر أنني نظرت فيه، لكن وجدت أصحاب التحرير تعقبوا أو صاحبي التحرير تعقبا الحافظ فقالوا لم بل صدوق كما قال البخاري وقال ابن معين وقال والنسائي ليس به بأس، وثقه أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم معروف بتشدده، وقال أبو أحمد الحاكم لا يتابع في بعض حديثه، وضعفه يعقوب بن سفيان وابن حبان، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة في حديث لين إلا أنه مع لين يكتب حديثه، أما التدليس فلم نجد أحدا وصفه به والله أعلم. ولكن الحافظ من أهل الاستقراء طبعا ينظر، فقد يكون وقف له هو على تدليس، لكن يقولون ما نعرف أحدا سبق الحافظ على وصفه بالتدليس. طيب، وأنا قد ذكرت لكم أن كتاب التحرير هذا أنا أرى أنه غاية في النفاسة، قد اختلف الناس فيه، بعضهم قال إنه كذا وكذا، ولكن كثير منهم حداه شدة تعظيمه للحافظ ابن حجر أكثر من العلمية في رأيي في الرد، لا ليس هناك يعني علمية في، نعم هم كغيرهم من البشر يصيبون ويخطئون، لكن يعني فيه تحريرات. فالآن لما نجد راويا وصفه البخاري بأنه صدوق، وابن معين والنسائي قال لا ليس به بأس، مع أن ابن معين ورد عنه أنه قال من قلت ليس به بأس فهو ثقة أو لا بأس به، لا بأس به، ووثقه أبو حاتم الرازي على تشدده، فهؤلاء أعظم وأعلم من أبي أحمد الحاكم وهو غير صاحب المستدرك، وهذا قال لا يتابع في بعض حديثه يعقوب بن سفيان، فكأنه رأى وسط ضعفه يعقوب بن سفيان الفسوي يعني لا يقارن بهؤلاء، وابن حبان وشأنه معروف، وابن عدي توسط في أمره قال له أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه، كأنه ضعيف يعتبر به. على كل حال هو إما صدوق وإما في أقل درجات الضعف، يعني أنه ضعفه يسير. طيب، إذن فهذا الشاهد خاصة أن الحديث في الآداب وخاصة أن قواعد الشرع تشهد له، بل هناك ما يشهد له من صحيح البخاري في الجملة وإن كان لا يشهد يعني له تفصيلا. وسيذكره الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة قالت له إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وهذا يدل على أن الأقرب بابا أعظم حقا، وإذا كان أعظم حقا فهو أولى أن يقدم. وأما مسألة تقديم السبق فهذا معروف، معروف أن السابق، هناك قواعد يعني كثيرة أن السابق أحق بأشياء كثيرة، فبالتالي معنى هذا الحديث تشهد له يعني بعض الأحاديث، تشهد له بعض القواعد العامة للشريعة، والله أعلم. قال الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، وأحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والبيهقي كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. وقد اختصر الحافظ هذا هذه الجملة، وهي في الحقيقة يعني تبين العلة، وهذه العلة يشهد لها حديث البخاري كما تقدم. وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وظاهر سياق الحافظ له أنه موقوف، أنه من كلام الصحابي، مع أنه في أبي داود مرفوع كما تقدم في سياقه. فإما أن يكون الحافظ نسي عند كتابته إياه فلم يذكر رفعه، وإما أن يكون غلطا من النساخ. وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، في أبو خالد الدالاني مشهور بكنيته، واسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وهو متكلم فيه. قال ابن معين ليس به بأس، وكذا قال أحمد والنسائي. هنا زاد أحمد وهناك ذكر البخاري، فإذا قال ابن معين، إذا مشاه ابن معين وأحمد والنسائي والبخاري وقال أبو حاتم صدوق ثقة، فمن الناس بعدهم؟ من الناس بعدهم؟ فلهذا يعني هو عندي قريب من الصدوق حقيقة، لكن بعد ذلك إذا كان بعض أحاديث فيها نكارة فيها كذا هذا شيء آخر انظر فيه. لكن الأصل يعني حقيقة أنه يعني القول بأنه صدوق قوي جدا بالنظر إلى كلام العلماء فيه. وقال ابن سعد ويعقوب بن سفيان منكر حديث، زاد في من ضعفه ابن سعد أيضا، أن ابن سعد ليس من المتشددين في الجرح، في ظني أنه أقرب إلى الاعتدال والله أعلم. وضعفه طبعا هذا تضعيف شديد منكر الحديث، وضعفه أيضا ابن حبان وقال كان كثير الخطأ فاحش الوهم يخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟ وهذا جرح شديد أيضا من ابن حبان. وابن حبان سبحان الله نبه بعض العلماء على أن فيه شيئا غريبا، وهو أنه مع تساهله في توثيق المجاهيل وما إلى ذلك، إلا أنه شديد النفس في الجرح أحيانا، إذا جرح بل كثيرا قد يبالغ في الجرح، وهذا غريب يعني. لكنه هو يعني تساهله في جهة معينة أكثر شيء، وهو أنه يوثق المجاهيل. وقال ابن عدي أبو خالد له أحاديث، وأما ابن عدي فهو مشهور بالتوسط والاعتدال واستقراء أحاديث الراوي قبل الحكم عليه، ولهذا قالوا قيل للدارقطني ألا تؤلف كتابا في الضعفاء؟ قال عندك كتاب ابن عدي؟ قال نعم. قال يعني معنى الكلام أنه يكفي، فالكامل اسمه الكامل في الضعفاء هو من أعظم الكتب في هذا الباب، لأنه يستقرئ الأحاديث التي أنكرت عليه، ثم هو متوسط النفس ليس مبالغا في الجرح وليس متساهلا جدا. في حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه انتهى. قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس ولو أحاديث انتهى كلامه، ولو أحاديث أنكرت عليه ومنها لعل ومنها مكتوب هنا ومنهما لعلك تقيد هذا الشيخ عمر تنبيه عليه خطأ مطبعي طائر ما تقدم في كذا من هذا الكتاب. والحديث له شاهد في موضوع الإهداء إلى الجيران، يعني ليس في نفس الموضوع في إجابة الدعوة، لكنه في موضوع التعامل مع الجيران عموما عند البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. الوجه الثاني في الحديث دليل على أنه إذا دعا الإنسان رجلان من جيرانه، يعني جاران من جيرانه، ولم يمكن الجمع بينهما، فإن سبق أحدهما الآخر أجاب الذي سبق ولو كان بعيدا، لأن له فضل السبق بالدعوة، ولأن إجابته وجبت حين دعاه فلم يزل الوجوب. طبعا هذا بناء على عموم الوجوب كما اختاره، وإلا نقول لأن حقه ثبت فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني، وإن لم يسبق أحدهما الآخر، أجاب أقربهما بابا لأن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن استويا في القرب أجاب أكثرهما علما ودينا وصلاحا. هذه اجتهادات بعد هذا. فإن استويا في ذلك أقرع، فمن قرع أجابه لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق. هذه قاعدة، قاعدة فقهية، أن القرعة أو ضابط فقهي، هذا ضابط خاص عند بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم لعله، أو عند من رجح هذا من المرجحين. وظاهر الحديث، ما أدري هل عند الحنابلة أو من رجحه من المعاصرين، وظاهر الحديث أن القرب معتبر بالأبواب لا بالجدران، فلو كان أحدهما أقرب بابا من الآخر فهو أولى، والله تعالى أعلم. هذه نقطة دقيقة من المصنف، ويشهد لها حديث البخاري السابق. هل العبرة بالجدران ولا بالأبواب؟ ظاهر الحديث أنه بالأبواب، فقد يكون زيد أقرب بابا من عمرو، أقرب بابا من عمرو، وعمر أقرب جدارا من زيد، فأيهما تقدم؟ نقدم أقربهما بابا لا جدارا، يعني حتى لو كان في فاصل بينكما مثلا، وهذا ملتصق بك وهذا بينكما ممر يسير، لكن بابه أقرب إلى بابك والآخر بابه بعيد عن بابك، فتقدم الأقرب بابا. وكذلك قد يحصل هذا في ما يعرف بالشقق في العمارات الموجودة الآن، فقد يكون إنسان أقرب إليك شقة لكن الباب قريب من باب آخر مثلا، يعني يحتمل، لأن على حسب هندسة المبنى، على حسب طريقة يعني بنائه. ثم قال وفقه الله ما جاء في الأكل متكئا، قال الحافظ رحمه الله من هذا الموضع إلى آخر الباب، الآن انتهت الأحاديث المتعلقة بإجابة الدعوة والوليمة وما إلى ذلك، من هذا الموضع إلى آخر الباب كله يتعلق بآداب الأكل عموما، كأن الشافعية والله أعلم يذكرون هذه المواضيع هنا، فاتبعهم الحافظ رحمه الله وذكر هذه المواضيع هنا. ما جاء في الأكل متكئا، يعني من أنه خلاف الأولى. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، رواه البخاري. أبو جحيفة صحابي صغير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، أو أحاديث في البخاري، وروى عن علي وكان ملازما لعلي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، وهذا الحديث له سبب ورود، هو قال الرجل إن عنده، ما أدري هل هذا الرجل أكل متكئا، المهم أنه قد يكون هذا ليس سبب ورود صريحا، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا لا أكل متكئا. هل هذه الصيغة تفيد الكراهة فضلا عن التحريم؟ ليست صريحة، لأن هذا ليس نهيا، المكروه منهي عنه، لكنه يشعر بأنه خلاف الأولى، لأن المسلم له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكل متكئا، أنه يقول أنا لا أحب هذا أو لا أفضله أو نحو ذلك، وبالتالي يدل على أن أقل الدرجات على أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، لكنه ليس صريحا في الكراهة. وبعض العلماء فهموا منه الكراهة، قالوا هذا مكروه، والحكمة في ذلك ما هي؟ قيل لأن الإنسان أولا ما هو الاتكاء قبل أن نعرفه، اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال الاتكاء معروف أن يميل على أحد شقيه، وهذا واضح دخوله في الحديث، ولكن بعض العلماء مثل الخطابي ومن تبعه كما سيذكر الشارح أو كما ذكر الشارح، ومعروف أن الخطابي هو عالم بالإضافة إلى علمه بعلوم الشرع، هو عالم يعني من له علم وباع في اللغة، فيعني ذكر أن الاتكاء يشمل القعدة التي فيها تمكن كالتربع ونحوه يعني، فيدخل في ذلك عنده، وتبعه على هذا كثير منهم فحول يعني مثل ابن الأثير، هو صاحب أشهر كتاب في غريب الحديث، واختلف من بعده، منهم من خالفه ومنهم من وافقه، فإذا قلنا ذلك فالتربع ونحوه سيدخل فيه، وإذا قلنا هذا ليس بظاهر لأن الاتكاء معروف وليس من معناه، لا يعرف أن من معناه اتكاء، هذا يحتاج إلى تحرير في كتب اللغة حقيقة. وعلى كل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنس رآه مقعيا يأكل تمرا، فبعضهم استحب مثل هذه القعدات والجلسات والهيئات لتناول الطعام لأسباب، منها أنها أكثر كما يقولون صحية، لأن الاتكاء يعني فيه ميلان وكذا، وأيضا لأنها جلسة متكبر على نعمة الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث أكل كما يأكل العبد ونحو ذلك. هذا فيه إشارة إلى التواضع عند أكل الطعام، لأن فيه تعظيما للمنعم به بهذا الطعام جل وعلا. وكذلك من الحكم في ذلك التي ذكرت، خاصة إذا قلنا إنه يشمل كل متمكن في قاعدته للطعام، أن هذا يعني قاعدة من يريد الاستكثار من الطعام، وأنه يريد الإطالة في الجلوس، وأنه أيضا قيل إن هذه القاعدات يعني تجعل المعدة في وضع مستعد لكثرة استقبال الطعام، ولهذا قيل إن هذا من حكم أن هذه القاعدات كانت خلاف الأولى، والله أعلم. قال: الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريج هذا الحديث أو البخاري في كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا من طريق مسعر عن علي بن الأقمر قال: هنا ثقة عند الجميع في الحاشية ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وحال إلى فتح الباري، أنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل متكئا. وفي رواية له من طريق منصور عن علي بن الأقمر به بلفظ: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا أكل وأنا متكئ. متكئا حال مفرد ومفردة، وأنا متكئ جملة حالية. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع الأكل وهو متكئ، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة، لما في الإكثار من الأكل من الثقل وعدم النشاط وما يترتب عليه من المضار الكثيرة، لا سيما إذا كان دائما. أما إذا شبع في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، كما جاء في بعض الحديث: اشرب يا أبا هريرة، اشرب اشرب، حتى قال: الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فبوب عليه بوب عليه الحديث والعلم. باب جواز الشبع أحيانا، إلا في الأصل الله المستعان أن لا يشبع الإنسان دائما، وأن يحاول أن يبقي في يعني شيئا. ووضع بعض أهل العلم ضابطا لهذا هو أن يقوم وما زال في نفسه رغبة للطعام. الوجه نعم، هو المتكئ. ما هو المتكئ؟ المتكئ هو المعتمد على أحد جنبيه بمتكئ من وسادة أو غيرها، كما يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها، سواء كان يعني على شيء أو على الأرض مباشرة. ولعل حكمة النهي عن الاتكاء بهذه الصفة ما ذكره أهل الطب، لأنه إذا أكل متكئا فإنه لا ينحدر أكله في مجال الطعام سهلا، لأنه قد يضغط على المعدة ولا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل إليها الغذاء بسهولة، وهذا لا يخلو من مضرة. فالأولى والأفضل أن يكون معتدلا في جلوسه لا مائلة حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارا سهلا. وذكر الخطابي أن المتكئ في هذا الحديث هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، هذا التفسير الذي ذكره الخطابي، وافقه من وافقه وخالفه من خالف. وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والمعنى على هذا أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطية والوسائد، فعلى من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان، ولكني أكل علقة وأخذ من الطعام بلغة، فيكون قعودي له مستوفزا. المستوفز والله أعلم هو كهيئة المتهيئ للقيام، لا المستقر يعني في جلوسي، لأنه كان جلسة يريد أن يطيل. وتفسير الخطابي للاتكاء وأنه التربع، مع أنه لم يذكر في كلامه التربع حقيقة، أنا ما أدري هل هو اختصر كلامه، يعني ريت الشيخ عمر لو وجدتم فرصة أو الشيخ وائل أو أي واحد من الشيخ ينقل لنا الكلام كاملا حتى ننظر التربع، لأن كثير من الناس يتربعون الآن، فهل هو نص عليه أو فهم من كلامه. وأنه التربع على وطاء والاستواء عليه تبعه عليه جماعة، ومنهم ابن الأثير. وهذا التفسير محل نظر، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى، وأحان لكتاب للمناوي. وقد يدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه وفيه: وكان متكئا فجلس. في الحقيقة هذا ليس صريحا، هو كل ما في الأمر أنه يدل على أن الميل على الشق يسمى اتكاء، لكن هل هذا يدل على أن الجلوس لا يسمى اتكاء مطلقا بوجه من الوجوه؟ هو ليس صريحا، لكن قد يؤخذ منه ما دام أنه غاير بين الاتكاء والجلوس أن الاتكاء غير الجلوس، هذا هو وجه الدلالة. والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة لمعرفة إطلاق الاتكاء على التربع، هذا هو، فيكون كلام الخطابي متجها، وإلا فالمعول على المشهور وهو التفسير الأول، وقد جزم ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك. وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز لأن التربع ليس داخلا في معنى الاتكاء، واستظهر هذا الشيخ محمد بن عثيمين. لكن المتأخرون بل حتى بعض المتقدمين الأصل فيهم أنهم يعني إذا كان إنكارهم أو تفسيرهم هذا مبنيا على كلام في اللغة أو الشرع فبها ونعمت، أما مجرد أنه لا يظهر لي دخوله فهذا يحتاج إلى يعني ليس هذا هو الدقيق. الدقيق لأن نحن اللغة العربية عندنا تغيرت كثيرا عن العهد الأول، فقد يفهم غير نفهم غير ما هو يعني كان شائعا في العصر الأول، ولهذا ينبغي الرجوع إلى من نقل هذا نقلا. ولم يأتي في الأكل حال الاتكاء نهي صريح، ولهذا لم يجزم البخاري بحكمه كما في ترجمتي عند التخريج قال باب الأكل متكئا، ولم يقل مثلا باب كراهة الأكل متكئا. لكن الأفضل ترك الاتكاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكئا. وقد ذكر العلماء يعني معنى الحديث ليس صريحا في الكراهة، لكن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضله. وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو، هذا طبعا بناء على أنه يمكن أن يكون خلاف الأولى، وفرق بين خلاف الأولى والمكروه عند التدقيق. وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه، أو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. نعم، أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه هذا واضح وسيأتي أن أكرم، أو أن ينصب اليمنى ويعني لعله يقصد القدم اليمنى ويجلس على اليسرى يعني قريب من جلسة التشهد افتراش، الله أعلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال هنا رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ في الفتح رواه أبو داود وفي بعض متنه نكارة. قال وثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال في صحيح مسلم هذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا أكلا ذريعا، ليته ذكر الباقي. ولهذا قال العلماء أكلا ذريعا يعني سريعا، ولهذا بعض العلماء قالوا يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما رآه أنس، هذه حادثة عين يعني محتملة، قالوا يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته الإسراع في الطعام، فيبدو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعجلا أو عنده حاجة، فلهذا قد لا يكون الإقعاء هو الأصل يعني. طيب ما هو الإقعاء؟ قال الشارح والإقعاء أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه. أنا ما أدري يعني ما فهمت كلام الشارح هنا، ماذا يقصد بنصب الساقين؟ هل يعني ما أدري يعني الإقعاء المعروف ليس يعني كذلك. لحظة ننظر ماذا قال النووي. أنا قرأت كلام الشارح أولا في أثناء تحضيري لهذا الدرس وما تبين لي وجهه، لكن ننظر هل هذه هي عبارة النووي أو غيره. نعم هي عبارته، قال أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه. أنا ما أدري هل المقصود الصواب ناصبا قدميه بمعنى الإقعاء المعروف، لأن الإقعاء المعروف ينصب فيه قدميه ويجلس عليهم، فقال هنا في رواية أخرى قال محتفز أو كذا، قالوا محتفز أي مستعجل مستوفز إلى آخره. وأتى بتفسير الخطابي ولم ينكره النووي رحمه الله. طيب ينظر لعلنا لو نظرنا أيضا في شرح شيخنا الشيخ محمد علي آدم نجد شيئا يعني أوسع من هذا. طيب قال هنا وقد جاء في حديث نعم، وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها أن تكون الأعضاء البدني في وصفها الطبيعي طبيعي الذي يسميه الناس طبيعي، لكن الأصل في فعل فعيلة أن ينسب إليها على فعل. وقد جاءت استثناءات حتى أنكر بعضهم هذه القاعدة، الذي خلقها الله سبحانه عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا للانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما تقدم، فإن وجد عذر للأكل متكئا كالمريض مثلا فلا بأس، وهذا واضح والله تعالى أعلم. نختم بهذا الحديث من آداب الأكل عن عمر بن أبي سلمة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك اتفق عليه. حديث عظيم فيه كثير من أداب الأكل وغيرها. عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم سلمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عمه من الرضاع، لأن أبا سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأرضعته ثويبة أرضعت حمزة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبا سلمة. وعمر هذا كان غلاما ولد في الحبشة لما كان أبوه وأمه مهاجرين فيها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار في حجره ربيبا له فكان صغيرا في السن، فأكل فإذا هذا لوسب ورود اختصره الحافظ، وهو أنه رآه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يده في الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، علمه ثلاثة أشياء. لكن أولا هذا فيه تأديب الصغار ولا يتركوا على ما أرادوا كما يفعله بعضهم بزعم الرحمة بهم أو كذا، لا، تأديب للأطفال وأن يمنعوا ويوجهوا بما يمنع منه الكبار، لكن ليس بالتشديد لكنهم يعلمون، كما قال للحسن وهو صغير أخرج التمرة من فيه وقال كخ كخ، وبعضهم ضبطها كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، إلى غير ذلك من أشياء كثيرة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، فبالتالي دل على أن الأطفال يعلمون، وهذا أصل من أصول التربية، ولا يهملون حتى إذا شبوا على يعني حب الرضاع صعب على عنهم الانفطام من كثير من العادات السيئة التي تعلمونها. فالتربية والأدب في الصغر أيضا مثل العلم كالنقش في الحجر، أما إذا أردت أن تقومه بعد أن اشتد عوده صعب عليك تقويمه. ثم علمه ثلاث أشياء متعلمة، سمي الله يعني أن يبدأ الطعام بذكر الله عز وجل، وهذا مع أنه في وسط الطعام قال له سمي الله فقط لأنه كان أصلا بدأ يأكل، لكن لعله أراد التأكيد عليه، هذا ليس نصا على أنه لم يسمي من الأول، لكنه ما استفصله مسأله. وقد جاء في بعض أحاديث السنن أنه يقول بسم الله أولا وآخرا، وهذا لمنع الشيطان من الطعام، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا، وسيذكر الشارح بعض المباحث في التسمية، منها هل هي واجبة أو لا، وهل يكفي تسمية شخص واحد أو لا، ولا بد أن يسمي الجميع إلى غير ذلك، نتكلم عليها في الشرح إن شاء الله. وكل بيمينك، فلا ينبغي الأكل باليسار، بل هو عند بعض مكروه وعند بعض حرام، وهناك أيضا أحاديث متعددة في هذا، منها أن رجلا أكل بيساري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال لا استطعت فما رفع إلى فيه، هذا حديث سلمة بن أكوع في مسلم، لكن هذا ليس صريحا في إيجاب الأكل باليمين، لأنه ربما قال له هذا لأنه تكبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مما يليك، لكن أيضا بعضهم استدل بأنه تشبيه بالشيطان، لأنه قال فإن الشيطان يأكل بشماله، والتشبه بالكفار عند بعض العلماء حرام لظواهر النصوص، فيكون هذا حراما، الشيطان باب أولى نكفر الكفار. وزعم بعضهم أن التشبه بالكفار مكروه أيضا وليس حراما، لأن المتقدمين لم يصرحوا بتحريمه، وهذا يحتاج إلى بحث. وكل مما يليك، أي لا تأكل من نواحي الصحفة، وهذا هو أصلا سبب الحديث، أنه كان تطيش يده في الصحفة، لم يذكر أنه لم يسمي الله ولا أنه أكل بيساره، فما أدري هل أراد التأكيد عليه أو أراد أن يجمع له الآداب حتى يحفظها، وقد حفظ لنا هذه السنة، ولهذا قال ما زالت هذه طعمتي بعد، وقد يعني اختصر الحافظ هذا، هذا يدل على تأثره بهذه الموعظة وهذا التأديب، وأنه استمر عليه ما حي قد طال عمره رضي الله عنه. قد ذكر الشارح أنه مات سنة 83، يعني أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 عاما. وكل بيمينك وكل مما يليك، فلا ينبغي أن يأكل لا من وسط الصحفة، وهناك أحاديث كثيرة في هذا وسيأتي لعله معنا بعضها، لأن البركة تنزل في وسط الصحفة، ولا من أطرافها الأخرى، لأن هذا فيه سوء أدب واعتداء على الناس، إلا إذا كان الطعام ألوانا مختلفة أنواعا فإن لو يأكل من أنواع الأخرى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء حول الصحفة، وسوف يتكلم الشارح أو قد تكلم الشارح وفقه الله عن ذلك. قال كلام عليه من وجوه، وجه الأول في ترجمة الراوي هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي، واسم أبيه عبد الله وهو من السابقين للإسلام، ولد عمر قبل الهجرة بسنتين، هو يرجع إلى أبيه، الله أعلم، لا أظنه يرجع إليه، وهو ولد مسلما أصلا في الحبشة، فهذا لا يسمى من السابقين، الله أعلم، إنما مقصد أبوه والله أعلم. ولد عمر قبل الهجرة بسنتين على الصحيح، وأمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم والمربى في حجره صلى الله عليه وسلم، وهو من سوار الصحابة رضي الله عنهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين وغيرهما عن أبيه، ما أدري عن أبيه هذه إيش مقصود بها، هل أبوه، أبوه مات في أحد يعني، ما أظن أن لا عنه رواية، لكن ينظر في هذا، ما فهمته ذا يقصد، وهل يقصد غيرهما عن أبيه يعني خارج الم. وروى عنه ابنه محمد وسعيد ابن المسيب ووهب ابن كيسان وغيرهم. ولي البحرين زمن علي رضي الله عنه، مات بالمدينة سنة 83 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، ومسلم كلاهما من طريق سفيان أنه قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، هذا هو سبب الورود، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. وهذا السياق للبخاري، والطعمة كالقعدة ولما كنا نذكر هو اسم الهيئة، كما قال ابن مالك في الألفية وجلسة لمرة وفعلة لجلسة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، كنت غلاما، الغلام هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ، وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجازا باعتبار ما كان عليه وقد تقدم ذلك في الطهارة، وربما أطلق على المملوك كثيرا ما يطلق على المملوك، وطبعا هنا ليس مرادا، إنما المراد الولد يعني الصغير أو الصبي الصغير. قوله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم، والحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب، فيجوز فيه الوجهان الفتح والكسر، فإن أريد به الحضانة، بعضهم يقول الحضانة الكسر كما هنا، فهو بالفتح لا غير، وإن أريد به المنع من التصرف فهو بالفتح للمصدر، لأن فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد حجره حجرا، وبالكسر الاسم حجرا محجورا. قوله تطيش بفتح التاء بوزن تطير، ومعناه تتحرك فتميل إلى نواحي الصحفة القصعة ولا تستقر على موضع واحد، وفي بعض الروايات فجعلت آكل من نواحي الصحفة، وهو يفسر المراد يعني بطيش اليد هنا. قوله طعمتي بعد بكسر الطاء أي صفة أكلي، هيئة لأنه اسم هيئة، والمعنى أني لزمت ذلك وصار عادة لي ويجوز الطب. الوجه الرابع في الحديث دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة التسمية مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتي ما يصرف عن ذلك. قد نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية، فتعقبه الحافظ ابن حجر بأن هناك من ذهب إلى الوجوب لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين هو محمول على الوجوب، فكذا هنا لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. هل يلزم إذا أمر بشيئين بصيغة واحدة أن يكون حكمهما واحدا؟ لا يلزم، لكن قد يقال هو الأصل مثلا. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قولا بوجوبها، وذكر وجوبها ابن أبي موسى أحد الحنابلة في كتابه الإرشاد، وقال بفرضيتها ابن حزم. وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي، أيضا هذا أمر، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال هنا رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ولعل هذا بالنظر إلى شواهده كما حققه الألباني في الإرواء. وظاهر، قال الشارح، إذن الشارح مال إلى وجوبها كما هي ظاهر الأحاديث. وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله الآن مسألة، هل يقول بسم الله فقط أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله بسم الله، لكن لو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، بل قد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل، ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم يرى دليلا على ذلك، يعني أي على الأفضلية، يعني لو قلنا بالجواز فحسبك، أما أن نقول هو أفضل فقال هذا يحتاج إلى دليل. وقد قيل إنه إذا قيل سمى فمعناه قال بسم الله، وأما إذا قال بسملة فمعناه أنه قال كامل، لكن هذا يعني يحتاج إلى مراجعة أيضا في اللغة، فلست بمستثبت منه ولا على يقين من ذلك. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة، وقد يقال سمى هذه عامة يعني ذكر اسم الله عموما. وقد اختلف العلماء يعني في أصلها، لكن هنا تكون مطلقة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسمى واحد منهم هل يكفي عن الباقين، هذه مسألة أخرى، هل إذا سمى واحد يكفي عن الباقين فيكون سنة على الكفاية أو فرض على الكفاية. نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين نصا، وجعله بعض فقهاء الشافعية كرد السلام وتشميت العطس، يعني أنه يجزئ واحد عن الباقي عن بقية. وعللوا لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر، هكذا مسمى لما لم يسمى فاعله، إذن واحد يكفي، هذا هو الظاهر. لكن هذا النظر سيتقابله الآثار الأخبار القادمة، إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، هذا هو يعني من جهة النظر وكذا قوي، لكن من جهة الأحاديث ليس كذلك. ولهذا قال: ومال ابن القيم لأنه لا يكفي تسمية بعض الآكلين لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال: هنا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه قد سموا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان. هل هذا صريح في أن الشيطان شارك؟ ليس صريحا، لكن سأذكر إن شاء الله ما هو صريح، وإنما فيه أن البركة قلت، فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفى الجميع. وسبحان الله، يعني جل من لا يسهو، هناك حديث أصرح من هذا بكثير وأصح، وهو في صحيح مسلم، ليت الشارح ذكره، وهو حديث حذيفة، وذكر في حذيفة أنهم كانوا لا يبدأون بالطعام حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب، أنه إذا كان هناك شخص مثلا له منزلة، وخاصة إذا كانت منزلته دينية، فإنه ينتظر ولا يبدأ قبله. طيب، قال: فذات يوم أنهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام وأكل الصحابة معه، ولعله ذكر أنهم قد سموا، وحتى لو لم يذكر فهذا والأصل. قال: فجاءت جارية كأنها تدفع دفعا، فمدت يدها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ثم جاء عربي كأنه يدفع دفعا فمد يده فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده مع يد الجارية، فقال: إن الشيطان أتى بهذين ليستحل هذا الطعام، وإن يده أو الذي نفسي بيدي إن يده مع يديهما في يدي، أو كما ورد في الحديث. وهذا حديث نص في المسألة، نص أنه أتى من أجل أن يستحل الطعام بهذين الشخصين، وأن الواحد إذا لم يعني يذكر ولو جاء متأخرا فإن الشيطان يدخل معه، وهو أصح هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا في الترمذي الذي ذكره. قال: وهذا والراجح ما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام: سمي الله، ولو كانت فرض كفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته، على أنه قد يقال إن المراد بذلك التعليم، لكن ظاهر الأدلة تؤيد هذا القول. هذا استنباط لطيف، يقول: حتى هذا الحديث قال لو سمي الله، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الله، ومع ذلك قال لو سمي الله، لكن قال هذا ليس نصا، لأنه يحتمل أنه أراد أن يعلمه، بدليل أنه أن عمر نفسه لما ذكر الحديث ما قال أنا ما سميت أصلا، وإنما نبه أن سبب الحديث هو أن يده كانت تطيف في الصحف، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمه ابتداء. فبسبب هذا الاحتمال هذا الحديث ليس نصا في هذا، لكن ظواهر الأدلة الأخرى خاصة مع الحديث الذي ذكرناه بحمد الله من مسلم نص في هذا. الوجه الخامس في الحديث: دليل على وجوب الأكل باليد اليمنى على الراجح من قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل بيمينه مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتي ما يصرفه عن ذلك. سيأتي مزيد بيان عند شرح حديث جابر رضي الله عنه. هناك عدة أحاديث في هذا، منها أن الشيطان يأكل بشماله وإلى آخره، فهذا قلق سيأتي في حديث آخر. إذن الشيخ رجح وجوب التسمية، وجوب الأكل باليمين. المسألة الثالثة: الأكل من مالي هل هي واجب أيضا؟ قال: الوجه السادس في الحديث: دليل على وجوب أكل الإنسان مما يليه إذا كان يأكل معه أحد، هذا هو الأصل، سيأتي استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتي ما يصرف عن ذلك، لأن أكل الإنسان مما يلي غيره في تعد على ما ليس بحوزته، مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب مع غيره. وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أنواع قد يقال إن هذه الأشياء ليست يعني دليلا على الوجوب، وأما قول الأصل في الأمر الوجوب فهو كذلك، لكن كثيرا من العلماء يرون أن ما كان من باب الآداب فقد لا يفيد الوجوب إلا بقرينة تنضم. فعندنا تسمية والأكل باليمين، هناك بعض ما أيده يعني، أما هذا فما أدري يعني، هل الإنسان إذا أكل من ما أمام مثلا جاري يقال يأثم؟ ينظر في هذا، يحتاج إلى تحرير. وقد ذكر بعض المشايخ أن المذاهب الأربعة على أن الأمر في باب الآداب ليس على الوجوب إلا الظاهرية، وهذا استثناء منقطع، هم الذين يرون هذا، والله أعلم. هذا أيضا يحتاج إلى تحرير حقيقة، ولا يشكل على هذا مثلا تحريم الذهب والحرير على الذكر، لأن هذا هناك قرائن انضمت إليه دلت على تحريم. نتكلم عن الأمر المجرد، ولأن أكل الإنسان مما يلي غير نعم غير، وقد حمل علماء هذا على ما إذا كان هذه مسألة هناك استثناءات. الاستثناء الأول إذا كان الطعام أنواعا، قال لك وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أنواعا كالفاكهة وأنواع التمر ونحو ذلك فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه، وإن استأذن فهو أحسن لأنه من كمال الأدب. هذا إذا كان نوع واحد، لأنه لا معنى أن تتعدى ما عندك. ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه، هذا استثناء آخر. إذا كان الأمر سهل تعلم أنه يسعد بذلك مثلا، فإن تبين له رضاه فلا بأس في أكله من ماله، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ من شدة محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما يحب. قد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، هكذا حمله البخاري على هذا، وكأن انتهى. وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث أنس وحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، كيف نجمع بينهما؟ قال لك والحديث قد دل على أن أنس رضي الله عنه قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بقية الحديث فجعلت أجمعه بين يديه. وأنا يظهر لي وجه آخر ينظر إذا كان هناك عالم نص عليه والله أعلم، وأن هذا عند انتهاء الطعام أو قلته يختلف، يعني مثلا الطعام الآن قل، كما أن الأكل من وسط الصحفة المقصود به أن لا يبتدأ بها، لكن في النهاية معروف أن الطعام سوف ينتهي ويأكلون ما في وسطه. وكذلك إذا قل فصار من مثلا في جانب معين من الصحفة فإن الإنسان يأكل مما يليه من ذلك الطعام، وعلى هذا قد يمد يده إلى الجهة الأخرى لكن يأكل مما يليه منها، وبهذا لا ينافي هذا. فيظهر أن هذا كان في آخر الطعام بدليل أن أنس قال فجعلت أجمعه بين يديه، وعلى هذا فمعناه أنه كان خلاص يعني انتهى مثلا ما يقابله فجعل يجمعه بين يديه، والله أعلم. والدباء بضم الدال المشددة نوع من القرع وهو اليقطين. الوجه السابع في الحديث دليل على حرص، والأخير في الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في تربية الأطفال وتأديب من حوله منهم على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي جاء بها الإسلام لينشأ عليها، ومن الخطأ البين ما يظنه بعض الناس من أن الطفل الصغير لا يقبل التوجيه، فقد أجمع المربون على أن تكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكوينها في الكبر، وما اعتاده في صغره يصعب عليه مفارقته في كبره، ذلك أن الجهاز العصبي الغضة للطفل أكثر قابلية للتشكيل منه في الكبر، فهو إذا عود الخير وعلمه تأثر به ونشأ عليه. ومن هنا يتأكد تعويد الطفل على التسمية والأكل والشرب باليمين والأكل مما يليه لينشأ على ذلك، ولا ينبغي إغفال هذا الأمر والتهاون به، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.